الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دائما وأبدا أول ما نبدأ به هو حمد الله تعالى وشكره عز وجل على أن وفقنا للاجتماع في بيت الله تبارك، في بيته عز وجل، لنتذاكر ونتدارس فيما بيننا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان من الأصول أو الفروع المأخوذة من هذين الأصلين العظيمين، ألا وهما الكتاب والسنة. وقبل أن نواصل فيما ابتدأنا فيه من قبل، نعتذر على التأخر الذي حدث في الدرسين الماضيين، وذلك كان لأسباب لم تساعدنا على المجيء، ونعوض الدرس الذي فات إن شاء الله تعالى. كنا بدأنا معكم في شرح الأصل الثاني من الأصول الستة العظيمة التي قررها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الأصل الأول يدور حول إخلاص الدين لله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به عز وجل. والأصل الثاني كنا أخذنا منه شيئا في الدرس الماضي، يقول فيه المؤلف رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، وبين ذلك بيانا شافيا يفهمه العوام، ونهانا عن التفرق في ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيد ذلك بيانا أو يزيد ذلك وضوحا ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في الدين أو إلا أن الافتراق والاختلاف في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. وقلنا هذا الأصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أشار فيه إلى أمور كثيرة، ومنها الآيات التي جاءت تدل وتأمر بالاجتماع وتنهى عن الاختلاف والافتراق، والأحاديث الذي جاءت تدل وتأمر وتحث على الاجتماع وتنهى عن الاختلاف والافتراق، وأن ذلك جاء بيانه بيانا واضحا شافيا يفهمه العوام، وأن هذا أي الافتراق والاختلاف في الدين قد وقع في أمم سابقة وأمرنا الله تعالى أن نخالفهم ونهانا عن أن نكون مثلهم. ثم ما صار الأمر عليه في الأزمان المتأخرة من أن العلم والفقه هو أن يكون ثمة اختلاف وافتراق وتحزب وجماعات، وأن هذا من الدين. أما من يأمر بالاجتماع والائتلاف وأن يكون الأمر مجموعا في جماعة واحدة يجمعها ما جمع الدولة الإسلامية في صدرها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين ومن درج على نهجهم، صار من يقول هذا كما قال المؤلف يقوله المجنون والزنديق. وقلنا أننا نعرج على تعريف الاختلاف وذكر أنواعه وأحكامه وأسبابه. الذي مر معنا هو ذكر الآيات والتعليق عليها، وذكرنا ما ورد عن أحد أئمة السابقين وهو الإمام أبو بكر الآجري في تعليقه على الآيات، وأنها فيها البيان الواضح الشافي الذي يفهمه كل عاقل لما تضمنته الآيات من الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف. وتوقفنا عند صرد الأحاديث التي تتكلم عن هذا الموضوع. فما أدري إذا كان ذكرنا الأحاديث أو ما ذكرنا. ها؟ أخ حبيب، سردنا الأحاديث لما سردنا بعض منها؟ أقول كذلك جاءت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تأمر بالاجتماع وتنهى عن الاختلاف والافتراق، وهي واضحة الدلالة أو الدلالة بينة يفهمها العوام. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من أراد محبوحة الجنة فعليه بالجماع، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، إنما يأكل الشاردة القاصية، يعني أن الذئب يغتنم الفرصة متى ما شذت الغنم عن القطيع فإنه يتتبعها ويقضي عليها تسهل عليه. فكذلك الإنسان أو المسلم فإن ذئبه هو الشيطان، ينتظر متى ما يجتنب ويبتعد عن الجماعة فيفترسه. هذا يدل دلالة واضحة على أن الواجب الاجتماع وعدم الافتراق، الاجتماع وعدم الافتراق. كذلك ما ثبت في الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام، حديث ابن مسعود عند بعض أهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خط خطا مستقيما وخط على جوانبه خطوطا وقال: هذا سبيل الله أو صراط الله، وعلى جنبه هذه السبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو الناس إليه، فمن أجابه قذفه في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وتلا قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحديث واضح في أنه صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالجماعة وينهى عن الاختلاف والفرقة. كذلك حديث أبي موسى الأشعري رواه الترمذي وغيره وهو حسن بمجموع طرقه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أمر زكريا بن يحيى بن زكريا أن يأمر بني إسرائيل بخمس كلمات، وإنه أبطأ عليهم. فقال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: إما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. ثم ذكر الخمس الكلمات التي أمر بها الله تبارك وتعالى نبيه يحيى بن زكريا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس أمرني بهن الله تبارك وتعالى. ثم ذكر منها الجماعة والسمع والطاعة، الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. قال: فمن فارق الجماعة جبرا فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع. وهذا الحديث واضح وصريح في الدلالة على وجوب الاجتماع وعدم الاختلاف والافتراق. كذلك الحديث الذي رواه مسلم: من فارق الجماعة وخالف الطاعة فمات فميتته جاهلية. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام فميتته جاهلية أي أنه على طريقة الجاهلية، لأن الإسلام لما جاء ووجد العرب في جاهلية فبين لهم وأوضح لهم جاهليتهم وما الواجب أن يكونوا عليه وما كان من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والسمات والنعود، أقرها الإسلام وأوضحها وبين الثواب المترتب عليها، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق يتمها. إذن أصلا موجود، كان فيهم الكرم والسخاء والجود والاعتراف بالمعروف وحفظ المعروف، كانت فيهم أخلاق طيبة أقرها الإسلام على وفق أصوله وضوابطه، وما كان مخالفا للدين قومه وبينه. ولذلك ثمة مسائل خالف فيها الإسلام الجاهلية، ولهذا يشير إليها العلماء ويبينونها. ومنها مؤلفنا صاحب الكتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، له كتاب اسمه مسائل التي خالف فيها الإسلام الجاهلية. ومنها أنه ما كان عندهم الاجتماع الذي أمر به الإسلام وحث عليه ونهى عن ضده وهو الاختلاف والفرقة، ما كان عندهم الاجتماع، بل كانوا في جاهلية وفيها افتراق واختلاف. ولذلك من خالف الجماعة وخرج عن الجماعة وخالف الطاعة فمات فميتته جاهلية على طريقته. والإسلام جاء لأن ليخرجنا من الجاهلية إلى النور الذي جاء به، فمن هذا الذي يريد أن يرجع إلى ذاكم الظلام؟ ليس إلا ناقص عقل، ليس إلا ناقص عقل. فإذا الحديث واضح وصريح في الدلالة على ما ذكرنا. كذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وأبواب مفتحة على الأبواب، مفتحة أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور، وعلى الأبواب ستور، وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط، ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يقول من فوق الصراط أو يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلكم الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج. فالصراط الإسلام، الصراط هو ماذا؟ هو الإسلام. والستور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. فالحديث واضح في الدلالة على أن الواجب هو الاجتماع وعدم الافتراق، لأن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، الصراط هو الطريق، المحجة الطريق، على جانب الطريق سوران، عليه أبواب وعلى الأبواب ستور، على رأس الصراط داعي يدعو الناس ادخلوا الصراط، ومن فوق الصراط داع آخر. فمن دخل الصراط وأراد أن يميل إلى باب من الأبواب ليفتحها قال ويحك لا تفتح الباب، ويحك لا تفتح الباب، أقول ويحك لا تفتح الباب، إنك إذا فتحت باب بدعة أو باب فتنة تلج، وإذا ولجت تبعك الناس وتبعك فلان وفلان لا محال. فإياك أن تكون مفتتح بدعة أو مفتتح ضلالة أو مفتتح فتنة. ولا يقولن أحدكم طيب ليفتحه من شاء من الناس لا يتبعونه، أبدا. الغالب أن من افتتح شيئا ودع الناس إليه تجد من يتبعه، تجد ماذا؟ من يتبعه. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذو الخويصرة واعترض على النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، فظهر الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويحك من هذا الذي يعدل إن لم أعدل أنا؟ قال يا رسول الله دعنا نضرب عنقه، عنق هذا المنافق. قال دعوه يخرج من ضئضئ هذا أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، كما يخرج السهم من الرمية. هذا كان له أتباع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولو بعض يسمع، واعترض على النبي عليه الصلاة والسلام ومن هذا الذي يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بعدها وجد من يتبعه. فإذا قال الذي على رأس الصراط ألكم من فوق الصراط ويحك لا تفتح الباب. إذا كلما رأيت باب فتنة أو باب ضلالة أو باب بدعة لا تفتحه، لا تفتحه. ولذلك قال بعض أئمة السلف لا تقل قولا ليس لك فيه سلف، خشية أن تفتح على الناس بابا ما فتحه من قبلك، وعند ذلك يتبعك سفهاء الأحلام قليلو العقل ناقصو البصيرة واللب، ويصير ويقع في الإسلام أو في المسلمين ثلمة كما وقع سابقا من العهد القديم. إذن فيقول هذا واعظ الله في قلب كل مسلم لا تفتح الباب فإنك إن فتحته ترجه. السوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، الداعي إلى الصراط كتاب الله، وفوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. فهذا واضح أي الحديث في الدلالة على أن الواجب هو الاجتماع وعدم الافتراق. نجد في مقابل هذا أحاديث أخرى كثيرة، هذه أحاديث عامة وهي أصول في الدعوة إلى الاجتماع وعدم الافتراق. وإذا ما جئنا إلى أحاديث في مسائل معينة نجد أن الشريعة حرصت على أن تسد كل باب يؤدي إلى التنازع والاحتصام. وابدأ من أي باب من أبواب الفقه شئت. الصلاة، كان يقول صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، في رواية وجوهكم. وكان يقول مؤكدا: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال ابن مسعود بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: خالفتم واختلفتم في الصفوف فوقع بينكم الاختلاف. فإذا حرصت الشريعة حتى على هذا الأمر، وهو أن يكون الاجتماع في الصلاة تسد الخلل والفروجات ولا تبقى مفتحة. فالقدم إلى جانب القدم كما قال وكما جاء عن النعمان بن بشير عند البخاري معلقا ووصله أبو داود بإسناد صحيح، قال: فرأيت أحدنا يضع كعبه عند كعب صاحبه ومنكبه إلى منكب صاحبه، في المبالغة في الاستواء والتراص كما قال صلى الله عليه وسلم: تراصوا كما تراص الملائكة، تراص الملائكة عند ربها. وقوله: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إذا اختلفتم في الصف تختلف القلوب، وإذا اختلفت القلوب ظهر من بعد ذلك الافتراق. ماذا؟ الافتراق. كذلك أمره صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، ولو كان عبدا كأن رأسه زبيبة، ولو كان عبدا مجزع الأطراف، وهذا سيأتينا في الأصل الثالث، السمع والطاعة لمن ولاه الله تبارك وتعالى الأمر، سيأتي التفصيل فيه إن شاء الله تعالى. كذلك إذا ما جئنا لأحاديث المعاملات البيوع، عندنا من الأصول فيها النهي عن كل بيع فيه غرر أو عن بيوع الغرر التي فيها جهالة وفيها يعني ما يؤدي إلى الاختصام والتنازع، منهي عنها هذه أنواع البيوع. لما؟ لأنها تؤدي إلى التنازع والاختصام والاختلاف، وهذا لا يقره الإسلام ولا تقره الشريعة. وهكذا في أبواب الفقه كثيرة نجد الأحاديث تسد كل باب يؤدي إلى مثل هذا الخصام والتنازع. فإذا قول المؤلف أن هذا جاء بيانه بيانا واضحا شافيا يفهمه العوام واضح، وقد ذكرنا كلام الإمام أبي بكر الآجري سابقا لما ذكر آيات في كتابه الشريعة التي تأمر بالاجتماع وتنهى عن الافتراق والاختلاف والإشغال، قال: فمن تدبر فهذا يفهمه كل من له عقل، وقد بينه الله بيانا شافيا واضحا. يعني نفس الكلام الذي ذكره الإمام محمد عبد الوهاب في القرن الثاني عشر أو نهاية الحادي عشر وبداية الثاني عشر، نفسه قاله وسبقه إليه الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله، فكان في القرن الرابع. كذلك نجد آثار عن الأئمة السابقين أئمة السلف في الأمر بالاجتماع والنهي عن الخلاف والاختلاف والفرقة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين فينادون يا عبد الله هلم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله وإسناده صحيح رواه ابن جرير في كتابه في التفسير. هذا صراط تحضره الشياطين ينادون الناس هلموا ليصدوا هؤلاء الناس عن سبيل الله فلا تلتفت إليهم لأنك إذا التفت إليهم كما جاء في الحديث المرفوع يقذفونك في النار. وقال كذلك ابن مسعود يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. والأثر كذلك رواه ابن جرير في كتاب التفسير وهو حسن بمجموع طرقه والله أعلم. فقوله ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة أي تبقى مع جماعة المسلمين ولو رأيت شيء مما تنكره. فعندنا ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوابط، فلا بد للآمر والناهي باختصارها أن يكون صاحب علم ورفق وحلم وبصيرة، ثم الأمر والنهي يكون باللسان باليد واللسان والقلب، وهذا بحسب من هو تحت سلطتك أو ليس تحت سلطتك. فإن كان تحت سلطتك تستطيع أن تغير باليد، فإن عجزت فباللسان، فإن عجزت فبالقلب. أما إن كان بعيدا عنك أو لا سلطة لك عليه يصعب أن تغير باليد، ويبقى التغيير لمن له عليه سلطة وعليه يقع الإثم، وتملك التغيير باللسان. فإن عجزت لسبب ما من الأسباب أو جبنت وقد يقع الإنسان فعليك التغيير بالقلب. فإذا كونك في جماعة يعني جماعة المسلمين مو جماعة معينة جماعة المسلمين وتجد فيها منكر فتتبع ضوابط التغيير الذي قررها العلماء في الأمر والنهي الأمر المعروف والنهي المنكر. أما أن تكون جماعة المسلمين فيها وإلى آخره وتنعزل يعني تصير جماعة ثانية فهذا لا. فما تكره في جماعة المسلمين خير مما تحبه في الفرقة فتخرج عن جماعة المسلمين وتؤلب عليها وتفعل ما تفعل، فإن ذلك ليس على نهج الإسلام ولا فعله السلف الصالح عليهم الرضوان. ولذلك قال الإمام الشافعي عامر بن شراحيل الشافعي رحمه الله تعالى من أراد محبوحة الجنة فعليه بجماعة المسلمين، من أراد محبوحة الجنة فعليه بجماعة المسلمين. فهذه إذا بعض النصوص من الكتاب والسنة وبعض الآثار التي تأمر بالاجتماع وتنهى عن الاختلاف أو الخلاف وتنهى عن الفرقة وهي بينة واضحة جلية، من يقرأها يفهمها، من يقرأها يفهم. ولكن لا بد من أن ننبه إلى أمر ألا وهو هل يكون في بين المسلمين هل يقع الخلاف والاختلاف بين المسلمين أو لا يقع، وهل إذا كان يقع هل كله مذموم أو كله محمود أو منه المذموم والمحمود، فما هي أحكام هذا الاختلاف، ثم ما هي أسباب. فأولا وبادئ ذي بدء ما المقصود بالخلاف أو الاختلاف؟ وهل بينهما فرق؟ الأصل عند العرب أو من قواعد اللغة يقولون الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، يعني إذا كان ثمة فرق أو ثمة كلمتين تجتمعان في الحروف لكن إحداهما فيها زيادة حرف دون الأخرى فهذه الزيادة تدل على معنى زائد، وهذا الغالب، لكن أحيانا قد يكون بنفس المعنى، قد يكون المعنى واحد. فقولنا قتل زيد عمر وقاتل زيد عمرا وتقاتل زيد وعمر، في فرق بين الثلاث، فيه فرق بين الثلاث. فكذلك الأصل الخلاف والاختلاف، الأصل أنهما بينهما فرق. فمعنى الاختلاف والخلاف هو ضد الاتفاق، ومأخوذ من المخالفة أن يأخذ كل واحد من الاختلافين من المختلفين طريقا غير الآخر، إما في الحال أو الفعل أو القول، إما في الحال أو الفعل أو القول. وبعض العلماء يطلق على الخلاف اسم الاختلاف، ويطلق على الاختلاف اسم الخلاف، وبعضهم يشير إلى الفرق ويقول أن الغالب الاختلاف يقع بين طرفين لكل منهما دليل من المنقول، أي دليل من المسموع من الكتاب أو السنة. أما الخلاف فالغالب أن أحد الأقوال في المقابل يعتمد على نظر وعلى الرأي. فقالوا ثمة فرق بينهما وهو ما ذكرناه. وبعضهم يجعل الاختلاف ما كان دائرا بين المذاهب، ولذلك نجد كتب العلماء بعنوان اختلاف الفقهاء ككتاب ابن جرير الطبري وغيره، اختلاف الفقهاء يذكر أقوال الأئمة والمذاهب، ويقولون الخلاف الغالب أنه دائر في مذهب واحد، ولذلك نجد الإمام العالم المرداوي رحمة الله تعالى عليه صاحب كتاب الإنصاف فيما في مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل من الخلاف، أطلق اسم الخلاف لأن المقصود ذكر ما اختلف فيه فقهاء المذهب، فذكروا فيه الأوجه والروايات والطرق والاحتمالات وغيرها. فالاختلاف خارج المذهب والخلاف داخل المذهب. وأحيانا يطلق الخلاف على المرجوح والاختلاف على الراجح، وأحيانا يطلقون الخلاف على إيش؟ على المسألة أو الحكم، والاختلاف يطلقونه على الفعل القائم من المجتهدين. فهذا فيما يتعلق بمعنى هذه الكلمة. كذلك بعض العلماء يقول إذا وقع الاختلاف بين الفقهاء وصار بينهم الرد وغير ذلك نقول هذا خلاف الفقهاء ولا نقول اختلاف الفقهاء. وأحيانا يقولون إذا أفضى الخلاف إلى النزاع والخصام سميناه اختلافا، سميناه اختلافا. وفي الجملة أو الحاصل أن الخلاف أعم من الاختلاف، الخلاف أعم من الاختلاف. هذا ما يمكن أن يذكر من حيث التأليف. وأما أحكامه أو أنواعه وحكم كل نوع وأسبابه فلا بد أن نقدم لهذا بمقدمة سبق ذكرناها ونشير إليها، وهو أن الشريعة من أصولها الأمر بالاتفاق والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقة، هذا هو الأصل الذي دلت عليه الشريعة ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، بل صار هذا عقيدة مقررة يقررها العلماء. نجد الطحاوي يقول في عقيدته: ونرى الاجتماع حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. فهذا من أصول الشريعة أنها أمرت بالاجتماع ونهت عن الفرقة والاختلاف، هذا أصل لا بد أن نستصحبه معنا لنعرف أحكام الخلاف. ثم بعد ذلك نشير إلى أنواعه. عندنا الاختلاف الملي. الاختلاف الملي يعني هناك ملل كثيرة غير ملة الإسلام، هناك ملل غير ملة أو غير ملة الإسلام، فهذا لا يقبل منهم، لأن الله تعالى يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فإذا الخلاف الملي من خالف ولم يكن على ملة الإسلام لا يقبل منه، ومن يمت على غير الإسلام فإنه خالد في نار جهنم، لأن الله يقول: إن الدين عند الله الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول أيضا: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فكل ملة غير ملة الإسلام أو غير ملة الإسلام فإن ذلك لا يقبل منها، ومن مات على غير ملة الإسلام مات كافرا وهو خالد في نار جهنم. وأما الاختلاف الثاني فهو ما كان داخل الملة، اختلاف داخل الملة، هذا على قسمين: اختلاف تضاد واختلاف تنوع. اختلاف تضاد واختلاف ايش؟ اختلاف تنوع. أما الثاني وهو اختلاف التنوع، هذا الذي يكون الأمر فيه واسع، صاحب الجهاز يعذبنا على كل حال، ركض أحسن. الاختلاف التنوع الأمر يكون الأمر فيه واسع، هذا اختلاف التنوع الذي تدل عليه الأدلة، فيكون على صور كثيرة وأوجه كثيرة، لكن كلها من السنة. من فعل هذا جائز، ومن فعل هذا جائز، ومن فعل هذا جائز إلى غيره. فهذا من أخذ بصورة ما جاز له ذلك، لكن الأولى والسنة في ذلك أن تنوع لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثال ذلك أنواع الآذان. الآذان عند الفقهاء يختلفون في عدد كلماته، فعند بعضهم ثلاث عشرة كلمة، وعند بعضهم كم؟ 17 كلمة، وعند بعضهم 19 كلمة. الإقامة كذلك يختلفون فيها على صور التشهد جاء على صور كثيرة، الصلاة الإبراهيمية جاء على صور، أدعية الاستفتاح الصلاة إذا كبر كان نفسه إذا كبر سكت سكتة لطيفة ثم استفتح القراءة، فكان يقول دعاء الاستفتاح. وورد أنواع كثيرة، أنواع السلام، خروج من الصلاة بالسلام، ورد السلام عليكم ورحمة الله يمينا وشمالا، السلام عليكم ورحمة الله يمين والسلام عليكم شمالا، السلام عليكم مرة واحدة يميل وجهه لا إلى اليمين ولا إلى الأمام، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله على اليسار، على خلاف في هل يزيد وبركاته أو لا يزيد بين العلماء. كذلك في أعمال الحج، في أنواع التلبية، في زيادة بعض التلبية، هذا كله نسميه ماذا؟ اختلاف تنوع، اختلاف تنوع، ويمثل له الفقهاء بأنواع كثيرة. هذا الأمر فيه واسع، وما هي السنة في ذلك؟ السنة أن تأخذ به كله وأن تنوع منه، فإذا ورد في السنة فعل هذا في الغالب والآخر على ندرة تفعل هذا على الغالب وهذا على قلة، وإذا ورد التنويع تنوع، وإذا ورد ما يدل على أرجحية نوع على آخر لك أن تقول هذا أرجح على هذا مع جواز هذا الثاني. هذا الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، ولكن إذا دخل ما ذكرته سابقا، وأظن الإخوان إن شاء الله يذكرون، إذا دخل فيه الجهل والبغي وقع ما لا يأمر به الإسلام، وهذا النوع كثيرا ما يقع فيه ما ذكرت. النوع الثاني الذي هو اختلاف التنوع، فتجد الواحد لجهله ينكر على الآخر مع أن ما فعل الآخر قد ورد في السنة، بل والدليل على أن هذا جائز وهذا جائز، ولكن لما يكون ثمة جهل يقع الاعتداء على واحد. الثاني إذا كان ثمة بغي، إذا كان هناك بغي، فذاك البغي الذي يكون في القلب يحمل أحد الطرفين على الاعتداء على الآخر، وعند ذلك يقع في ما نهت عنه الشريعة وما ذمته الشريعة. ولما كان الأمر هذا دقيقا فإني أقرأ عليكم شيء من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم كذلك للشيخ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام، وأرجو الانتباه إلى هذا الكلام، وقد تبين أن جميع المجتهدين إذا قالوا بعلم واتبعوا العلم، وأن الفقه من أجل العلوم، وأنهم ليسوا من الذين يتبعون إلا الظن، لكن بعضهم قد يكون عنده علم ليس عند الآخر، فإما بأن يسمع ما لم يسمع الآخر، وإما بأن يفهم ما لم يفهم الآخر، كما قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. الغنم نفشت في أرض القوم. فجاءوا إلى داود ليقضي بينهم. قال هؤلاء إن غنم هؤلاء دخلت أرضنا وأهلكت الحرب وفعلت وفعلت. فقضى داود عليه السلام بما قضى به. مروا على سليمان وذكروا له ذلك فحكم بحكم آخر. قال أنتم تنتفعون بالغنم وهم ينتفعون بالأرض قدر ما يقع التعويض، ثم يرجع كل واحد إلى إليه ماله. كان هذا الحكم أوجه متجه. قال تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وإلما. قال وهذه حال أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال في الأصول والفروع إلى آخر كلامه، إلى أن قال يعني محل الشاهد. وإذا كان كذلك لما ذكر اختلاف التنوع، فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم، وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يكرهون شيئا من ذلك، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات. هنا أنبه، قال كتنوع صفة القراءات. طيب، وقع في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه اختلاف بين المسلمين في أراضي خراسان أو نحو ذلك، اختلاف القراءات. هذا حفظ شيء من القراءة وذاك حفظ شيء من القراءة، فلما سمع هذا ذاك وذاك هذا قال هذا ما هو القرآن، ليس هذا هو القرآن الذي حفظناه. قال آخر وليس هذا، أوشكوا على ماذا؟ على الاقتتال بالسيوف، في حين أن في هذا الاختلاف وارد ولا ما وارد؟ وارد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر هكذا أنزل، وقال للآخر الصحابي الآخر الذي أخذ عمر قال هكذا أنزل، أنزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف. ولكن إذا وقع الجهل يقع هذا التنازع والاختصار، وإذا غاب لم يكن ثمة جهل، لكن كان هناك بغي، مجاوزة الحد، حقد، حسد، بغض، كراهية، يقع هذا التنازع وهذا الاختلاف وهذا الأمر الذي ما يرضى الإسلام. ولذا قلت لكم سابقا ماذا قال رب العزة والجلال؟ وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذا العلم موجود. قال في آيات أخرى وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البينات، وفي آية أخرى جاءهم البينات، بينة واضحة. لكن ماذا حملهم؟ ما الذي حملهم على الاختلاف؟ البغي، البغي. قال ونحو ذلك. وليس لأحد أن يكره ما سنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. وأما من بلغ به الحال إلى الاختلاف والتفرق حتى يوالي ويعادي ويقاتل على مثل هذا ونحوه مما سوغه الله تعالى، كما يفعله بعض أهل المشرق كان في زمنهم كما هو الآن في زمننا، فهؤلاء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وكذلك ما يقوله بعض الأئمة، انتبه بعض الأئمة، ولا أحب تسميته، من كراهة بعضهم للترجيع وظنهم أن أبا محذورة غلط في نقله أو أنكروا حفظه، ومن كراهة من خالفهم لشفع الإقامة مع أنهم يختارون أذانه ويكرهون إقامته، فكلاهما قولان متقابلان، والوسط أنه لا يكره لا هذا ولا هذا ولا هذا. وإن كان أحمد وغيره من أئمة الحديث يختارون أذان بلال وإقامته لمداومته على ذلك. أنا قلت هذا اختلاف التنوع، قد يكون يأتي ما يدل على المواظبة على شيء وفعل آخر على ندرة، وقد يأتي ما يدل على فعل هذا أحيانا هذا أحيانا، وقد يأتي ما يدل على أرجحية نوع على آخر، وعند ذلك اتبع الدليل، ولكن لا يحمل ذلك على الخلاف والتنازع والاختصام والبغي. قال: فهذا كما يختار بعضهم القراءات والتشهدات ونحو ذلك، ومن تمام السنة في مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا في مكان وهذا في مكان، لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجبة، ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف، وإذا فعل آخرون الوجه الآخر. فيجب على المسلم أن يراعي القواعد الكلية التي يعني دل عليه الإسلام، فإن الاعتصام بالسنة والجماعة أو تدل على الاعتصام بالسنة والجماعة لا سيما في مثل صلاة الجماعة، وأصح الناس طريقة في ذلك هم علماء الحديث الذين عرفوا السنة واتبعوها. قوله كما يفعله بعض أهل المشرق، ويشير إلى بعض المسائل التي كانت في زمنه. في زمنه وقع اختصام وتنازع من أجل صفة الأذان، ووقع اختصام وتنازع من أجل ماذا؟ من أجل مسألة عقدية لكن يسع فيها الخلاف، وهي: هل الكفار يرون ربهم يوم القيامة أو لا يرونه؟ وقع فيها خلاف ولعلماء الإسلام فيها ثلاثة أقوال. فقال شيخ الإسلام: ومن قال بقول من ذلك لا شيء عليه، لأنه مما يسوء فيه الخلاف، مع أنه يمكن ترجيح قول على آخر، ولكن كل قول من هذه الأقوال قد قال به إمام من أئمة السلف، فالتعصب لقول ما والإنكار على الآخر إنكار من غير بينة ودليل أو إنكار على خلاف قواعد الشريعة لا شك أنه مخالف لهدي الإسلام. يقول كذلك الشيخ الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في اختلاف التنوع: واختلاف التنوع على وجوه، منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال كلاكما محسن، ومثل اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح ومحل سجود السهو والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما قد شرع جميعه. طيب، بعض الأنواع هنا محل نظر، لكن هذا رأيه، وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل، ثم تجد لكثير من الأمة في بعض ذلك من اختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتالها ونحو ذلك، وهذا عين المحرم، هذا الاختلاف عين المحرم. أقول منبها: إذا كان مثل هذا النوع من الخلاف هو عين المحرم فيما دل عليه الدليل، يعني أحدهم يقول هذا الإقامة أرجح من الأخرى بدليل، وهذا الأذان أرجح من الأذان بدليل، فبارك الله فيك، كيف الاقتتال والاختلاف على أمر لا دليل عليه، إنما هو مجرد اجتهادات، ما هو مجرد أقوال رجال، كيف يقع عليها الاختلاف وكيف يقع عليها التنازع وكيف يقع عليها تخاصم وتصير طائفية ويصير قوم في جهة وقوم في جهة، ويصل الأمر إلى تهاجر على أشياء إنما هي محل اجتهادات. فلا بد أن يتنبه المسلم لمثل هذا. قال: وهذا عين المحرم فيما ورد فيه الدليل، فإن كان اجتهاد. وكذا نجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أي من التفرق والاختلاف الذي قصده المؤلف رحمه الله تعالى. ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر، هذا القول كهذا القول بس اختلفت العبارة، لكن العبارتان مختلفتان، ولكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصوغ الأدلة والتعبير عن المسميات ونحو ذلك. ثم الجهل أو الظلم، الجهل أو الظلم ذكرنا سابقا، جهل يرفع بماذا؟ بالعلم. الظلم أدى إليه إيش؟ البغي. يرفع بماذا؟ ذكرنا المرة الماضية بماذا؟ بالتزكية، بالتربية. ها، جهل يرفع بعلم، وبغي يرفع بتربية. العلم هو تصفية الإسلام مما دخل عليه، والتزكية هي التربية. وتصفية الإسلام مما دخل عليه منه عليه هو أن ماذا؟ أن تميز ما هي السنة من غيرها، وهي معنى تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. والتربية التي هي التزكية هو ماذا؟ إخلاص الدين لله، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فعادة التربية والتزكية إلى، أو عادة التصفية والتربية إلى التزكية والعلم، وعادة إلى الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، التي قال فيها شيخ الإسلام مبنى هذا الدين على أصلين عظيمين: أن لا نعبد إلا الله، وأن لا نعبده إلا بما شرع. أن لا نعبد إلا الله والإخلاص، وبه تكون التزكية، وبه تكون التربية، فلا يكون ثمة ظلم ولا بغي. وأن نعبده بما شرع، وبذلك يكون العلم، ويكون تصفية الإسلام مما دخل به. قال: ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك. فهذا فيما يتعلق باختلاف التنوع. إذن فيه مشاكل، ولكن للجهل وللظلم يقع اعتداء طرف على طرف آخر، فلا بد إذن للمسلم أن يتنبه لهذا. وقت الأذان، بس الأذان. طيب، هذا اختلاف الأول، هذا اختلاف الأول من اختلاف من أنواع الاختلاف، ألا وهو اختلاف التنوع. الثاني هو اختلاف التضاد. هذا اختلاف التضاد الذي نقول فيه: الحق واحد، المصيب واحد، الثاني مخطئ. المصيب واحد والثاني مخطئ، المقابل مخطئ، الأول كله مصيب، لأن السنة وردت به كله، ولم يدل دليل على نسخ نوع منه. إذا دل دليل على النسخ فهنا يصيح، يصير ماذا؟ الحق واحد. في بداية الإسلام كان صلاة الجماعة، إذا صلى الجماعة يقف الإمام في الوسط، يأتي اثنين، واحد اليمين واحد الشمال، ثم نسخ هذا، صار الإمام في الأمام والاثنين من وراء من خلف. كان إذا ركع يطبق بين اليدين، يعني يدخل يشبك، وإن كان التشبيك في المسجد منهي عنها ما دمت تصلي أو تنتظر الصلاة، ويجعلها التطبيق بين فخذيه. ثم صار بعد ذلك الركوع أن يضع يديه على ركبتيه على هيئة القابض عليهما. هذا الأمر فيه واضح. أما إذا جاءت السنة بكله، هذا من اختلاف التنوع، الأخذ به الأمر فيه يسير. اختلاف التضاد: المصيب واحد، الدليل المصيب واحد لقيام الدليل معه، المقابل ماذا نقول؟ نقول مخطئ. وهذا الخطأ يختلف، هذا الخطأ يختلف، قد يكون خطأ ضلال وخطأ البدعة، وقد يكون خطأ مغتفر لصاحبه، وإن سمي ضلالا أو بدعة فلا يبدع صاحبه ولا يضلل وإنما يخطأ. هذا في اختلاف التضاد. هذا الاختلاف التضاد هو الذي يكون فيه الحق واحد والدليل يرجح أحد الجانبين أو الجوانب على الباقي. الأمر فيه: أولا، الواجب أنه الذي يتكلم في هذه المسألة أن يكون صاحب علم ويفرغ جهده في تحصيل الحق، أن يكون صاحب علم مجتهد أو طالب علم متأصل يعني يسمح له ما حصله من العلم، جمع أقوال أهل العلم والتمييز بينها للوصول إلى الحق، هذا الأمر الأول. الثاني أن يفرغ الجهد للوصول إلى هذا الحق، هذا في اختلاف التضاد. هذان الأمران لا بد منهما، أن يكون في مرتبة من يقول، وليس كل واحد يقول. الثاني أن يفرغ الجهد. إذا تبين هذا نرجع إلى كيف يكون طريقة بذل الجهد. بذل الجهد لا بد وأن يكون على وفق أصول أهل السنة والجماعة، لا بد على هذا. وأصول أهل السنة والجماعة هو هذا، هو الاعتماد على نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وأن لا نخرج على هذه في العقائد أو في الأحكام، وما في فرق بين أصول وأحكام، وإنما الذي فرق بين أصول والأحكام طريقة أهل الاعتزال، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع، بل جعل الدين قسمين أصولا وفروعا لم يكن معروفا لا في الصحابة والتابعين، ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع. ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة، وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم وحكوا إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن فالواجب هو بذله، أن يكون في مرتبة أهل العلم، وأن يبذل وسعه وجهده للوصول إلى الحق من للوصول إلى الحق من طريقه، بأن يعتمد على أصول الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وأن لا يخالف ما كان عليه إجماع الأمة. ونجد أن الصحابة قد أجمعوا على مسائل في شريعة الإسلام، وأجمعوا على مسائل وقع فيها الخلاف والافتراق بعد عهدهم، وخاص وبخاصة مسائل أو مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد التي أجمع عليها الصحابة لا يجوز الخلاف فيها. نعم وقع شيء من الخلاف في بوجود الصحابة، لكن نقصد بعهد الصحابة ككل، لأنه كما قال شيخ ابن تيمية: المقصود بالقرن وجود أغلب أهله. فبوجود عند وجود غالب الصحابة ما كان ثمة اختلاف في أمور العقائد في الجملة، إنما وقع ذلكم التفرق بعد زمنهم، وإن كان بقي بعض أفراد الصحابة كما أشار إلى ذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين شيخنا رحمه الله تعالى. فلا بد إذن تنبه لهذا، فما وقع عليه الإجماع لا يشوف، ولا يجوز أن يقع فيه الخلاف. لكن إذا وقع من عرف باتباع أصول أهل السنة والجماعة، وعرف عنه اتباع الحق، وأنه معتمد في أصول اجتهاداته على الكتاب والسنة، وأنه متبع لما قرره سلف الأمة، ثم إنه بعد ذلك يقرر في بعض المسائل ما يخالف به سلف الأمة اعتمادا منه على الأصول التي يسير عليها أهل السنة والجماعة، فهذا يخطأ. فإن كان خطأه في أصول عظيمة كمسائل الاعتقاد مثلا، أو المسائل التي لا تحتمل التأويل، يقال هذا ضلال أو يقال هذا بدعة، لا إشكال في ذلك، ولكن صاحبه تحفظ كرامته، لأنه معروف بتأصيله وبأصوله وأنه على طريق أهل السنة والجماعة، ولا يلزم أن يرمى بالبدعة أو الضلال كما قرر ذلك أهل العلم. فإن كان معروفا بأصول أهل البدع كمن يقرر ويحكم العقل ويقدم العقل على النقل ويحتكم إلى قواعد ومنطق إلى قواعد علم الكلام أو إلى قواعد المنطق ويقرر بها ويقيد بها نصوص الكتاب والسنة ويقول إذا ورد النص حكم العقل ونحو ذلك، هذا أمر واضح، هذا أمر واضح، وأنه لا شك أنه خارج عن دائرة أهل السنة والجماعة، لأن أعظم أصول السنة والجماعة هو ما ذكرت لكم، وأصول كثيرة أشار إليه العلماء، وهو الاعتماد على أصول الكتاب والسنة وأن يسير على نهج السلف الذي سار عليه الأئمة الأوائل، وأن ما أجمعوا عليه وجب أن يتبعه. أما ما وقع فيه الخلاف بين الصحابة فكما قال شيخنا ابن عثيمين يبقى هذا الخلاف إلى باقيا، يبقى هذا الخلاف فيشوغ فيه، يشوغ وقوع الخلاف فيه، وقد اختلف الصحابة في كثير من ماذا من ماذا من المسائل. فكل إذا أخذ بقول بناء على أنه وصل إليه بالدليل فإن جانب الصواب قلنا أنه مخطئ، قلنا أنه يقال أنه مخطئ. إذا هذا اختلاف التضاد، الحق فيه واحد، والواجب أن لن يكون الحكم فيه ممن له أهلية العلم، فلا بد أن يكون له أهلية، ولا بد أن يفرغ وسعه للوصول إلى الحق، ثم بعد ذلك إفراغ الوسع لا بد أن يكون على طريق أهل السنة والجماعة وما قرره العلماء وما وقع عليه إجماع سلف الأمة، لا يجوز الخروج عنه والخلاف فيه. الذي يخالفه لا شك أنه يخطأ، وبعض المسائل تختلف عن بعض في درجتها، فمنها ما يعد خطأ ومنها ما يعد خطأ، كمسألة مثلا هل يرى الكفار ربهم، مسألة اختلف فيها العلماء، هل مثلا الله تبارك وتعالى ثبت من صفاته أنه له يد، هل كلا يدي ربنا تبارك وتعالى يمين أم له يمين وشمال؟ بعض العلماء يقول له شمال، والصحيح على كل هو أن كلتا يدي ربي يمين كما قال صلى الله عليه وسلم، أما رواية الشمال فإنها شاذة، بعضهم قال بها فيقال أخطأ. في بعض المسائل يقال أنه ضلال، الذي ينفي صفات الله تبارك وتعالى هذا ضلال، ثم بحسب من؟ بحسب القائل، بحسب القائل كما قال أهل العلم. فإذا كان معروف بتمسكه بالسنة والمنافحة عنها والمشي حذوها واتباعها حذو القذة بالقذة، فهذا تحفظ له كرامته ويخطأ فيما ذهب إليه، ولا حرج أن يقال هذا الذي قاله لا شك أنه ضلال أو أنه بدعة بحسب مرتبة هذه المقولة التي تقال. ومنه الذي معروف بمخالفة أهل السنة والجماعة، فهذا لا شك أنه يكون من أهل البدع والفرق الضالة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. فهذا حاصل ما يمكن أن يذكر في بيان نوع الاختلاف، اختلاف تنوع واختلاف تضاد وحكم كل منهما. وأما أسباب الخلاف فكثيرة كما قال العلماء، هذا ما سمته، فكثيرة كما قال العلماء، من بينها أن لا يصل العالم الدليل، هذا الدليل الذي تحتج به وتقول أن السنة هي هذا أو هذا هو الشرع، الطرف المقابل قد لا يصله دليل، قد يكون لم يصله الدليل، هذا واحد. مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء أبو موسى الأشعري فاستأذن عليه 3 مرات فلم يجب، فرجع أبو موسى الأشعري، ثم خرج الحاجب وقال لي عمر جاء أبو موسى فاستأذن عليك ثم رجع، فبعث على إثنه فجاء أبو موسى قال ما الذي حملك عنك استأذنت ثم رجعت؟ قال استأذنت ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال استأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع. وهذا ما بلغه عمر رضي الله تعالى، قال ائتيني بآخر يشهد بما ذكرت، فجاء بثاني. هذا السنة كانت غابت عن النبي غابت عن عمر رضي الله تعالى. غاب عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا حديث أن من كان يريد دخول أرض ما وسمع أن بها الطاعون فإنه لا يدخلها، وإذا كان في أرض فيها الطاعون لا يخرج منها. هذا لم يدرك عمر، لم يكن يعرفه حتى حدثه به صحابي. كذلك عمر قضاؤه في دية الأصابع لم يكن يقضي فيها على السوية، كذلك في دية الجنين إذا ضربت المرأة فسقط حملها ميتا وأن فيه دية لم يكن يقضي به عمر. وكذلك كان يقضي للمطلقة المبتوتة، مطلقة ثلاثة كان يجعل لها إما السكن أو النفقة، والسنة ثبت خلاف ذلك. هذه أشياء قد لا تكون بلغت الصحة. أبو بكر الصديق لم يورث الجدة السدس، ثم بلغه بعد ذلك التوريث وأنها ترث السدس. كذلك عثمان رضي الله عنه، كذلك علي رضي الله عنه، كثير من الصحابة. وإذا كان كبار الصحابة تفوتهم السنة ولا يدركها ولا تلحقهم، فكيف من بعدهم؟ فيمكن هذا، فهذا سبب من الأسباب أن تفوت، أن لا يبلغ الفتن، فيجعله أن ماذا يعمل وسعه وجهده ليصل إلى الحكم، إما بتدبر القرآن أو بإعمال أصول القرآن العامة أو أصول الشريعة ليصل إلى الحكم. لأن الواجب على العالم أن يبت في القضية التي تنزل عليه بحكم يوافق الشريعة بما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة بالتفصيل والتأييد أو بإجمالها بالنظر إلى المقاصد وغير ذلك، أو أن يكون بلغه الدليل لكن من جهة ضعيفة، أن يبلغه الدليل من جهة ضعيفة، أو أن يتأول الدليل كعمر رضي الله تعالى في المطلقة ثلاثا بعد أن تطلق الثالثة. جاءت المرأة وقالت قضى في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى ولا نفقة. قال عمر لا ندع كتاب ربنا لامرأة قالت كلاما لا ندري أحافظت أم نسيت. فعمر رضي الله تعالى عنه تأول في هذه الموضع ورد على المرأة ما ذكرت، ورأى أن ما دلت عليه الآية من إيجاب النفقة وأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن أو الآية أخرى أعملها رضي الله عنه، وتأول ما ذكرته هذه المرأة. هذا سبب ثالث وهو أن يتأول. السبب الرابع أن يثبت الدليل عنده لكن يحمله على معنى آخر غير المعنى الذي تذكره، غير المعنى الذي يذكره الطرف الآخر، فيثبت الحديث لكن كل واحد يتأوله. سبب آخر أن يكون العالم يشترط لثبوت الحديث بعض الشروط، كما نجد بعض المذاهب كاشتراط كون الراوي أن يكون فقيها، بعضهم يشترط ذلك، كما يشترط مثلا عند الأحناف، أو أن يشترط مثلا في قبول خبر الواحد أن لا يكون فيما تعم به البلوى. أما إذا كان أمر شائع بين الناس فيشترط، لابد أن يشتهر هذا الحديث لأن الأمر هذا شائع، كيف ينقله واحد وإن كان هذا الاشتراط غير ليس بصواب كما قال العلماء. فبعض أهل العلم يشترطون لثبوت الحديث شروطا قد لا يشترطها الآخر. أسباب الخلاف وغيرها كثير، لكن لما ماذا في سؤالين وجهين في هذا الدرس فإننا، وهذا سؤال ثالث وجيه أيضا لكن يحتاج إلى درس هذا، نجيب عن أسئلة إن شاء الله تعالى. يقول هذا نجيب عنه باختصار، خير الناس قرني، هل يقصد بالقرن 100 سنة؟ ذكرت أنا كلام شيخ ابن تيمية الذي قرره شيخنا ابن تيمين، المقصود بالقرن غالب أهل الزمن ذاك، غالب الزمن، لا يشترط 100 سنة، 100 سنة، وما هو آخر عام عن هذه القرون المفضلة؟ يقول الإمام الحافظ الذهبي في مقدمة كتابه ميزان الاعتدال أن هذا يشمل 300 سنة الأولى، والله أعلم. يقول هذا: ما مدى صحة القاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف وما هي ضوابطها؟ طيب، هذا يحتاج إلى درسين أو أكثر، لكن باختصار نقول ما معنى الإنكار؟ واحد، ما هي مسائل الخلاف؟ اثنين، ثم مدى صحة القاعدة؟ هذه ثلاثة. الإنكار قد يكون المقصود بالإنكار الإلزام وحمله على الفعل بالقوة، منعه مما هو عليه وحمله على الفعل بالقوة، هذا إنكار. قد يكون المقصود الإنكار وهو ماذا؟ أن يعنف عليه لأمر آخر متعلق بالمسألة الخلافية، وهو أن يعني بحسب المخالطة يرى أن فيه شيء من اتباع الهوى أو التعصب، أو أن يحمل على المناقشة العلمية أخذ ورد بالأدلة. مسائل الخلاف اثنتين، عندنا اختلاف تضاد، اختلاف تنوع، ثم يحتاج إلى اختلاف تضاد، اختلاف تنوع سبق، وهذا اختلاف تضاد، اختلاف تضاد، التنوع واضح ما دام دلت عليه السنة، الأصل نأتي بها كلها. اختلاف التضاد، ثمة مسائل يسميها العلماء مسائل الخلاف، وثمة مسائل نسميها ايش؟ مسائل اجتهاد، مسائل اجتهاد، وفرق بين الأمرين. وأنت تسأل مسائل الخلاف، وأنا أدري أنك تقصد العموم، لكن يحتاج إلى ضبط هذا. الخلاف، مسائل الخلاف أي التي وردت فيها الأدلة متضاربة، تحتاج إلى إعمال القواعد وتتبع النصوص لترجيح قول على آخر. مسائل الاجتهاد التي متمحضة للاجتهاد والرأي، والأمر فيها محتمل، ليس كمسائل الخلاف التي وردت فيها الأدلة. الآن، ما مدى صحة لا إنكار في مسائل الخلاف؟ بعض العلماء يقول لا إنكار في مسائل الخلاف على الإطلاق، فكل يعمل بحسب ما اقتنع به، فلا يصح الإنكار، هذا واحد، لأنه قد وصل إليه بالدليل أو قلد من يرى فيه العلم، فلا يستطيع أن تنكر عليه. القول الثاني أنه يجب الإنكار في مسائل الخلاف، وهذا الإنكار يدخل في نظام الشريعة، سميه نظام ماذا؟ نظام الحسبة، نظام الحسبة. فالمحتسب هو الذي ينكر على الناس، يحمله على الجادة، وعند ذلك قال هذا الطائفة الثانية، قالوا يجوز الإنكار أو يجب الإنكار، لكن تنكر على مذهب المحتسب، يعني الحاكم يجعل نظام الحسبة، هذا المحتسب في مذهبه أن نبيذ التمر، أن الخمر إنما يكون من نبيذ الشعير أو من نبيذ معين، فإذا كان من نبيذ آخر كما هو مذهب الأحناف فليس بخمر. فماذا المحتسب هذا؟ ينكر على الناس على حسب مذهبه فيلزمهم بمذهبه، لأنه هو المحتسب وهو الذي قائم على هذه الدولة مثلا أو هذا النظام. القول الثالث قالوا ينكر لكن على مذهب المحتسب عليه، يعني إذا كان إنسان يعتقد أن هذا الشيء حرام ثم وأنت تعتقد أنه حلال، وأنت هو القائم على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخولة لك من الدولة، وترى أن الإنسان يعتقد أن هذا حرام ويفعله، فلك أن تنكر عليه ويجب أن تنكر عليه، هذا المذهب الثالث. والقول الرابع وهو الصحيح أن الإنكار، أن قوله لا إنكار في مسائل الخلاف لا تصح على الإطلاق، على هذا الإطلاق، فإن قصد الإلزام لا تستطيع أن تلزم، لكن الإنكار ببيان الحق والنقاش فهذا لا بد. فإن كان له، كانت المسألة الدليل فيها واضح وجب الإنكار، وإن كانت المسألة تتكافأ فيها الأدلة وظهر من المقابل الاستهزاء أو التعنت والتعصب اتباع الهوى وجب الإلزام، وإن كانت الأدلة متكافئة والذي قال بالقول الثاني يظهر فيه أنه أعمل وسعة واجتهد وهذا الذي وصل إليه، فيكون الإنكار عند ذلك بإقامة الحجة وبيان الأدلة، وبيان هذا الأدلة، وهذا القول يظهر أقرب. الله تعالى يقول كيف نوفق بين تقسيم الدين إلى فروع وأصول أنه لا أنه من فعل أهل البدع، والشيخ يقول ثم صار الأمر إلى أن الافتراء في أصول الدين وفروعه والعلم وفقه في الدين إلى آخره. أقول أصل التفريق كان من أهل البدع ثم انتشر، الآن شيخ الإسلام تيمية أرجع هذا التفريق إلى أهل البدع، لكن قد تجد في بعض كتبه ذكر هذا التقسيم أصول وفروع، فذكره ليس من باب إقراره لكن من باب حكاية اصطلاح قد شاء وذاب عند الناس، تجد في كتب الأصول ذكر هذا وكتب الفقه بعض كتب العقائد، فمن باب أنها قد استقر في أذهان الناس قضية أصول عقائد فروع أحكام شرعية، لكن ترتيب الأحكام عليها كما رتبه أهل الاعتزال أهل البدع لا يقول شيخ السنتيمية، فإن استمعت الاصطلاح من باب الاصطلاح ما في بأس، ومع ذلك يصعب أي شيء، ما الذي تقصد به الأصول؟ أتقصد الاعتقاد فقط ما من حكم شرعي إلا ويجب اعتقاده كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. الصلاة ليست عمل حكم فقهي، الصلاة فقه حكم فقهي، لكن يجب أن تعتقد وجوبها، يجب أن نعم ما ذكرت هو نفس ما ذكرت أنا، لكن عندي في شيء زائد، هو تقسيم الدين إلى أصول وفروع. ما المقصود بالأصول؟ نريد أن نحدد ما المقصود بالأصول. العقائد، الفروع، الأحكام. يقول ابن القيم ما من فرع إلا ويجب أن يعتقد، ما من فرع إلا ويجب أن يعتقد. فكون شيخ الإسلام يحكي هذا الكلام وكذلك غيره من العلماء من باب تقرير الاصطلاح ووجود أصول وفروع ما في بأس، لكن ترتيب الأحكام عليه اللي يرتبها أهل الاعتزال وهو العذر بالخطأ في الفروع دون الأصول، ترتيب أحكام عليها هذا الذي ينكر. فكونه شيخ الإسلام قال أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع كلام واضح، هذا كلام واضح، كون شيخ الإسلام يعتبره يذكره في كتبه، نعم يذكر في كتبه، لكن من باب تقرير اصطلاح قد شاع في عند أهل العلم، وكونه شاع إذا حكيته وذكرته فهم السامع والقارئ، لكن كونه اصطلاح موجود ما كان عند السلف كما قال رحمه الله تعالى، قال ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع. نعم موجود، لكن ما في تفريق، التفريق الذي تنبني عليه هذه الأحكام، هذا يعذر وهذا ما يعذر، الخطأ في هذا كفر والخطأ في هذا ليس بكفر إلى آخره. أما التقسيم مثل هذا فقد يقال به إلى حد ما، لكن ترتيب الأحكام عليه هذا لا يصح. الأحكام التي رتبها أهل البدع كالمعتزلة والخوارج وغير ذلك. هنا يقول، قال ابن قدامة رحمه الله في نمع الاعتقاد: أما النسبة إلى إمام في الفروع، فروع الدين كالطوائف الأربع، فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون على اجتهاده، اختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. قال شيخ ابن عثيمين في الشرح: والاختلاف فيها ليس بمذموم حيث كان صادرا عن نية خالصة، هو الذي ذكرناه، واجتهاد ممن يكون الاجتهاد من أهله، إذا لابد أن يكون في المرتبة. والذي لم يبذل الوسع هل نسميه اجتهاد؟ الاجتهاد هو بذل الوسع، إذا هذا الأمران الذي ذكرتهما، واجتهاد لا عن هوى وتعصب، إذا صار في هوى وتعصب هذا الذي لابد أن يشدد معه، لأنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي الاختلاف ولم ينكره. غزوة بني قريظة قال لا تصلي يصلي من عهد الناصر إلا في بني قريظة، ولأن الاختلاف فيها موجود في عهد الصحابة وهم خير القرون، ولأنه لا يريد عداوة وبغضاء. مثل هذا الاختلاف سائر يسميه شيخ ابن عثيمين، هذا اختلاف يسميه كما ذكر في بعض كتبه هذا الاختلاف السائر الذي تتكافأ فيه أدلة أو توجد فيه أدلة تدل عليه، لكن لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى ما ذكر البغضاء والعداوة وتفريق الكلمة، بخلاف الاختلاف في الأصول. أما قوله المختلفون فيه محمودون باختلافهم ليس ثناء على الاختلاف، فإن الاتفاق خير منه، وإنما المراد به نفي الذم عنه، وأن كل واحد محمود على ما قاله، لأنه مجتهد فيه مريد للحق، فهو محمود على اجتهاده واتباع ما ظهر له من الحق، وإن كان قد لا يصيب الحق. أما قوله لاختيار الفروع رحمة، أي داخل في رحمة الله وعفوه، حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر لهم، فليس عليهم حرج في هذا الخلاف، بل هم فيه داخلون تحت رحمة الله وعفوه. إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر. يقول وضح لك هذا الكلام توضيح. طيب، قول المؤلف وما جاء عن بعض السلف كما قال عمر بن العزيز، ما يعني ما أحبذ أن لا يكون من سبقنا لم يختلفوا، فإن اختلافهم فيه رحمة. الرحمة من أي ما من أي ناحية؟ لا شك أن الاختلاف مذموم، اختلاف في الدين مذموم والخلاف فيه مذموم، لكن من أي ناحية موجود الرحمة؟ لأن المأمور هو به الاتفاق. الرحمة موجود من حيث أن كل واحد إلى ما وصل إليه معفو مغفور له، وإن كان لم يصب الصواب ولم يصل إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فنقول الاختلاف رحمة من حيث إن كل واحد مصيب، أو من حيث إن كل واحد ينال على الأقل أجر، إن كان مخطئا فله أجر، وإن كان مصيبا فله ماذا؟ أجر. رحمة الله من حيث إنك إذا أعملت الوسع ووصلت إلى حكم ما وغيرك وصل إلى حكم آخر، فإنه يجب عليك أن تعمل بهذا الحكم ولا تعمل حكم آخر. فالاختلاف رحمة من هذه الناحية. لو أننا ملزمون بأن نعمل بحكم واحد، الاختلاف واقع لا محالة، لأن الأدلة متضاربة. الصحابة اختلفوا، التابعون اختلفوا، من بعدهم اختلف. فلو أننا ملزمون بالعمل بقول واحد، كيف يصير الحال؟ الصحابة اختلفوا، هل نصلي في الطريق أو في بني قريظة؟ رحمة الله أين؟ رحمة الله في أنه تبارك وتعالى كل واحد يعمل بما اقتنى به ووصل إليه بعد إعمال وسع والتخلي عن التعصب واتباع الهوى. فهذا صلى هنا والآخر صلى هنا، أو هذا أخذ بهذا القول وآخر أخذ بهذا القول. إن كان اختلاف تنوع كلهم مصيب، إذا كان اختلاف تضاد ماذا يصير؟ المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، وهذا من رحمة الله وعفوه. أما أنك تعمل الجهد ثم تصل إلى قول ما وآخر يصل إلى قول آخر، ثم تكبت ما في نفسك وتقطع ولا تعمل به، وأنت ترى أن هذا هو الدين وتعمل بالقول الآخر، هذا فيه ماذا؟ تضييق. هذا فيه تضييق. فكان من رحمة الله أنك تعمل بهذا، ويشملك العفو والمغفرة إن كنت مخالفا للصواب كما قال رحمه الله. والاختلاف في فروع رحمة، قال: أي داخل في رحمة الله وعفوه، حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر لهم. أنت ظهر لك أن هذا واجب، والآخر ظهر أنه سنة. طيب، المبيت في مزدلفة ركن أو واجب؟ إدراك صلاة الفجر في مزدلفة في الحج ركن ولا واجب؟ فبعضهم يأتي إلى قول، بعضهم يأتي إلى قول آخر، بل ويقول بعضهم أنه من السنة المؤكدة. فأنت لست ملزما ما لا تستطيعه، ولا مكلفا بما بأكثر مما ظهر لك، فما ظهر لك تعمل به، وإن كان وإن كنت مخطئا، فإن كنت مخطئا فماذا؟ فله أجر، وإن كان مصيبا فله ماذا؟ له الأجران. فهذا اختلاف العلماء رحمة، حمله على هذا المعنى كما قال عمر بن العزيز: ما يعني أحب أن لا يكونوا قد اختلفوا، فإن اختلافهم رحمة. فعند ذلك تأتي أنت وتأخذ بقول عمر وآخر يأخذ قول أبي هريرة أو ابن عمر أو غير ذلك مع إعمال الدليل والوصول إليه. فرحمة الله من حيث أنه يشملك العفو، فلا تكلف بما لا تستطيعه ولا تؤاخذ بأكثر مما ظهر لك. وعلى هذا يقال ويجاب هذا السؤال، قال ابن حزم رحمه الله: الخلاف والتنازع في أي شيء كان، وهو أن يأخذ الإنسان في مسلك من القول أو العقل ويأخذ غيره في مسلك آخر، وهو حرام في الديانة، إذ لا يحل خلاف ما أثبته الله تعالى، قال عز وجل: ولا تنازع. وقال: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهو التفرق أيضا، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فما المقصود الإمام الحزم بالخلاف، وما توجيهكم لمصطلح الخلاف؟ هنا يشير إلى المعنى العام الذي ذكرناه، وهو الأصل أن الواجب هو الاجتماع. لا شك أن اجتماع المسلمين على قول وعلى فعل شيء واحد أولى من اختلافه. وإذا أعمل المجتهد رأيه فلا شك أنه يريد ويفضل ومحبذ عنده أن يصل إلى ما وصل إليه غيره، لتجتمع الكلمة، لتجتمع ماله الكلمة. فإن وصل إلى خلاف ذلك فكل يأخذ بقوله. ولذلك قال العلماء: لا يحل لمجتهد أن يأخذ بقول مجتهد آخر. وإلا فالأصل أنه لا يجوز التفرق والاختلاف على المعنى الذي ذكرناه سابقا، والله أعلم. هذا يقال سؤال في الفقه: قل أعاني من مرض في بطني ولا أستطيع الوضوء كل صلاة وأنا على جنابة، هل أتيمم بكل صلاة مفروضة وكيف يتم ذلك؟ فليكن الجواب واضح، وليكن الجواب واضحا. أقول هذه المسألة: التيمم بدل عن الوضوء، والبدل لا يجوز الإتيان به إلا عند العجز عن المبدل منه، والمبدل منه إما يكون الوضوء وإما يكون الغسل الاغتسال، فإذا عجزت عن ذلك تتيمم. وعند ذلك فهل التيمم مبيح للمحظور أم رافع للحدث مطلقا أم رافع للحدث مقيدا مؤقتا؟ خلاف بين العلماء. ذهب الجمهور إلى أن التيمم رافع مبيح للمحظور لا يرفع الحدث، وهو قول مالك والشافعية وغيره. قال: إذا جئت تفعل شيء يشترط فيه الوضوء أو الغسل فإنك تتيمم، هذا التيمم يبيح لك هذا الفعل، ثم تصير إلى هيئتك من قبل، أي على حدث أصغر إن كنت محدثا حدثا أصغر، أو على حدث أكبر إن كنت من قبل على جنابه. وقال آخرون، وهو قول بعض أئمة التابعين، وكان بعض الصحابة يراه، وأظن هذا القول يعزى أظن إلى عمران بن حصين، التيمم رافع للحدث مطلقا، يعني إذا كنت غير متوضئ جئت لتتوضأ وكان عندك عذر يمنعك من الوضوء تتيمم، ثم لا يلزمك أن تعيد الوضوء بزوال العذر، يعني طلبت الماء ما وجدت فتيممت ثم وجدت الماء. عند بعض العلماء التيمم مثل الوضوء، لا يلزمك أن تتوضأ ولا يلزمك أن تغتسل، بل إن فعلت ذلك فطيب فخير. قالوا لحديث الصعيد الطيب طهور المؤمن 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك له خير، حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهو حديث حسن. وقال طائفة أخرى، وهو الذي نصره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، أن التيمم رافع للحدث مؤقتا، أي إلى زمن ما. ما هو هذا الزمن؟ هذا الزمن هو زوال العذر، إذا تيممت لأن الماء غير موجود فإن تيممك هذا قد رفع الحدث إلى أن تجد الماء، وإذا تيممت لأجل مرض ونحوه فإن التيمم يبقى رافع للحدث سواء كان أصغر أو أكبر حتى يزول عنك المرض. وبالتالي ما دام قلنا التيمم رافع للحدث فالذي يجب عليه الاغتسال ولم يجد الماء أو وجد الماء وكان به مرض لا يستطيع الاغتسال فتيمم فإن حدثه مرفوع إلى أن يزول العذر فيستطيع الاغتسال. ما بين تيممه الذي هو بدل عن الاغتسال وزوال العذر الذي يجب عليه الاغتسال يبقى الحدث مرفوع، وما دام الحدث مرفوع فأنت الذي عجزت عنه هو الاغتسال، أما الوضوء فيمكنك، وبالتالي فهنا بعد التيمم تصير تتوضأ لكل صلاة حتى يزول العذر. أما من يقول تتيمم لكل صلاة فهذا مبني على المسألة السابقة، من يقول تتيمم لكل صلاة هذا مذهبه أن التيمم مبيح للمحظور وليس رافعا للحدث على الإطلاق أو مؤقتا، وبالتالي عندهم أن التيمم لا تصلي به فرضان فرضين، لا تصلي به فرضين، وأن التيمم يجب تجديده عند كل فرض، وأن التيمم لا تفعله إلا بعد طلب الماء عند كل فريضة. فإذا أن تقول تتيمم لكل صلاة، يعني تتيمم في الظهر ثم اتخذ الوضوء تتيمم للعصر، هذا مبني على أصل، فلا بد أن تقرر الأصل وتفرع له المسألة، لا تفرع بعدين تنقض أصلك. بعضهم يقول تيمم رافع للحدث مؤقتا، طيب إذا جاء الصلاة قال تيمم للوضوء انتقض الوضوء، تيمم الظهر انتقض الوضوء جاء العصر تيمم، ليش تتيمم يا أخي؟ أنت عجزت عن الغسل وقد رفعت الجنابة بالتيمم، الآن يلزمك في العصر إيش؟ يلزمك الوضوء، العذر ما زال قائما لم يذهب، إذا ذهب العذر طيب هنا تعيد التيمم، لكن العذر ما زال قائما فماذا تفعله أنت؟ فإن قلت لا لابد أن نتيمم فنرجع إلى المسألة، نقول لك إذا لابد أن تقول أن التيمم مبيح للمحظور، ولأنك إذا سألته هل تصلي فرضين بتيمم واحد قال نعم، هذا ما يقوله أصحاب الأصل الأول، من يقول التيمم مبيح للمحظور يقول لا تصلي فرضين بتيمم واحد، لأن التيمم لا بد قبل فعله أن تطلب الماء، وطلب الماء يكون عند كل فريضة، فهذا حاصل ما يقال الجوهري، لا بد من ضبط الأصول لتفرع عليها، وكما يقول أهل العلم من حلم الأصول يحرم الوصول، فالمسألة مبنية على هذا، على كون التيمم رافع للحدث مطلقا أو رافع للحدث مؤقتا أو مبيح للمحظور، على ثلاثة أقوال اختلف فيها العلماء واختلف فيها أهل العلم، والأدلة فيها متضاربة، ويظهر هذا أقوى، وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته هذا يحمل على الوجوب، وقوله فإن ذلك له خير لا يعني أنه إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل، لأن الله تعالى قال ولباس التقوى فذلك خير والتقوى واجبة، وقال من شاء منكم أن يستقيم الاستقامة واجبة، فتعليق الشيء بالإرادة والمشيئة في بعض النصوص الشرعية لا يلزم نفي الوجوب، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي لا يلزم حمله على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فيقال فإن ذلك له خير لا يدل وليس قرين قوية لحمل ذلك الاستحباب ويبقى من الأمر على الوجوب، فيظهر أن القول القريب هو أنه التيمم رافع للحدث مؤقتا، وبالتالي من تيمم وبقي العذر معه فإن كان للوضوء تيمم من أجل الوضوء أشك أنه سيتيمم لأن الوضوء لا يستطيع. أما إذا تيمم للغسل فالغسل قد رفعه، يبقى شأنه في فعل الوضوء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.